هل يجوز أن أصلي بالتيمم الواحد عدة فريضة؟ يوم وليلة 24 ساعة في ظرف 24 ساعة تمسح لا بأس تيمم يقول تيمم تيمم تيمم تيمم من فرد يعني ضر ما في حد تيمم ما في حد تيمم ما في حد صلي ما شئت بالتيمم ما لحد ما تمسح ما تغسل إليك لا لا لا يقصد هل يصلي بالتيمم الظهر والعصر بالتيمم واحد نعم نعم مو بلزوم تعيد التيمم قصد كان يكرر التيمم أيوه. صلاتين هل أكرر التيمم لا ما يحتاج ما يحتاج إذا تيممت للظهر أيوه. صلي بها الظهر والعصر جمعة كنت في السفر أيوه. صلي معه الظهر العصر ولو جاء المغرب والعشاء وانت على طهارة بالتيمم صلي المغرب والعشاء على الصحيح بعضها العلم يقول إذا خرج الوقت يبطل التيمم والصواب لا يبطل التيمم مثل ما الله جعلها طول مثلنا ينبع الماء في كل شيء الماء إلا إذا وجد الماء أو بطأ أو جاء الحدث هذا معروف هذا معروف يقول إن يعني إن تيمم طهارة ناقصة يتكفي للفرد واحدة قول بعض لكن أقول ضعيف خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.